بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا سؤال حول وجوب الزكاة في أموال اليتامى والقصر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. كلمة يتيم ترتبط في ذهننا بالضياع وبالفقر وبالحاجة وبالمسكنة، فيقفز الذهن مباشرة إلى أن هؤلاء لا زكاة عليهم، بل هم أهل لاستقبال الزكاة. هذا الكلام ليس بدقيق، فكم من يتامى يملكون ما لا يحصى من المال. اليتم قرين الضعف والحاجة إلى الرعاية، لكن اليتم ليس قرين الفقر والمسكنة. لو أن رجل يملك مليارات ثم مات فجأة وخلف أطفالا صغارا، هؤلاء الأطفال ورثوا مليارات أبيهم، فهم ليسوا فقراء، ليسوا مساكين. نعم إنهم ضعفة، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى عناية، إلى قيم يقوم على أموالهم بالقسط، وأن تقوم لليتامى بالقسط. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالأموال الزكوات تجب في أموال القصر وفي أموال اليتامى والصبيان الصغار عموما إذا بلغت هذه الأموال نصابا وحال عليها الحول، لأن زكاة حق مرتبط بالمال، فتيب في أموال هؤلاء ويطالب بالإخراج عنهم أولياؤهم أوصياؤهم القيمون عليهم. فعموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة هذا خطاب لأغنياء المسلمين، فيشمل صغارهم ويشمل كبارهم. وإذا كان الكبير الصغير ليس أهلا لإخراج الزكاة بنفسه، فإنه يطالب وليه بإخراجها نيابة عنه. قالوا كما يضمن أروش الجنايات وقيم المتلفات. لو طفل كسر كوباية مثلا، يعني كسر فازة، كسر شيء مما يعد كسره له قيمة ويحتاج إلى تعويض. لا يقال لأنه الطفل لا يعوض، لا، والطفل مش لا يعوض، لا يعاقب، لكنه يعوض. نعم، يستحق صاحب الشيء الذي كسره هذا الطفل أن يطالب وليه بتعويضه. فالصغر ينفي الإثم وينفي الجناية، لكن لا ينفي التعويض. هذا معنى قول الفقهاء أن الأطفال يتحملون أروش الجنايات وقيم المتلفات، فأيضا يتحملون الزكوات ويطالب بإخراجها عنهم أولياءهم. في الباب حديث في إسناده ضعف: ألا من ولي على يتيم وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله الصدقة. حتى لا تأكله الصدقة. هذا الحديث فيه ضعف، إلا أنه ثبت صحيحا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى قولنا حتى لا تأكله الصدقة أن الصدقة واجبة في ماله، لأن ولي اليتيم ليس له أن يتنفل أو أن يتطوع بإخراج شيئا من ماله تطوعا لم يكن واجبا عليه، لا، ولي اليتيم مطالب شرعا أن يكون تصرفه في أموال يتيمه بما هو أحظى له، ليس له أن يهب شيئا من ماله ولا أن يتصدق بشيء من ماله، يقف عند بذل الحقوق الواجبة فقط، لأن تصرفه في ماله منوط بمصلحة ذلك اليتيم، فلا يتصرف إلا بما هو أحظى له. فما يجيش إلى المسجد في شهر رمضان عاملين فند ريزنج يقول الله أنا علي ألف دولار ويكون ناوي يطلعها من أموال يتيمه، لا، طلعها من أموالك، ليس لك أن تتصدق من مال يتيمك، إن أموال اليتامى أمانة في أعناق القيم عليهم ولا يتصرفون فيها إلا بما هو أحظى لهم، إلا بما هو أحظى لهم. يبقى يعني اليتم قرين للضعف وليس قرينا للفقر، فاليتامى ضعف وليس بالضرورة أن يكونوا فقراء، فإن كان لليتامى فقراء وقد بلغت النصاب وقد حال عليها الحول فهذه الأموال تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للأحناف. الأحناف لهم اجتهاد مخالف، يقولون اليتيم كما أنه لا يطالب بالصيام الصغير يعني ولا يطالب بالصلاة وجوبا يعني فإنه لا يطالب بالزكاة، لكن الفرق بينهما أن الصيام والصلاة عبادات بدنية تتعلق بأبدانهم، وأبدانهم ليست محلا للإيجاب، لكن الزكوات عبادة تتعلق بأموالهم، وأموالهم محل لتعلق الحقوق بها، أموالهم محل لتعلق الحقوق بها، ففارق هذا ذاك. يبقى إذا بلغ مال اليتيم أو الصبي عموما الطفل دون البلوغ، إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والزكاة مقدارها ربع العشر إن كنا أمام أموال نقدية، فالمال النقدي مقدار الزكاة الواجبة فيه ربع العشر. اعتراضا لهذه النقطة، بعض الناس يقول نريد أن نقدم شنط رمضان بدل من أن نقدم مالا نقدا، نقدمه في صورة مواد عينية، نعمل شنطة فيها جملة من السلع الغذائية ونوزعها على الفقراء والمساكين. الجواب أن هذا خلاف الأصل، الأصل أن تخرج زكاة المال مالا، وأن الفقير هو سيد قراره فيما يستلمه من مال، يوجهه في مصالحه كيف يشاء، وأن لا تصادر عليه حقه في أن يدبر أمره وأن يدير شؤونه كما شاء. في استثناءات نعم، عندما يتعلق الأمر بمصلحة الفقير نفسه، ظن هؤلاء الفقراء ضعف مساكين يتامى أطفال يحتاجون إلى من يدبر شؤونهم، إلى من يشتري لهم تلك الحاجيات من الخارج، أو في زمن في حظر تجول وممنوع الخروج، وكان هذا الذي ستنفق عليه من الكبار الضعفة الذين يوصون بعدم مغادرة منازلهم، فأن تسأله ماذا تريد وأن تشتري حاجاته تقدمها له إلى منزله، فهذا إحسان على إحسان، فمثل هذا مقبول. لو أن بعض الفقراء من السفهاء الذي إذا وضع المال في يده أنفقه في الدخان، وأنفقه في شراء القات، وأنفقه في شراء ما يسخط الله عز وجل وتاك من حوله ذرية ضعفاء، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إذا وجدت استثناءات فهذه الاستثناءات تعتبر لكن تقدر بقدرها، ولا تنسينا الأصل العام أن تخرج الحب من الحب، وأن تخرج الشاة من الشاة، وأن تخرج البعير من البعير، وأن تخرج النقد من النقد، المال من المال. يبقى عندنا أصل نحافظ عليه، وعندنا استثناء يقبل ويفهم على أن يبقى في حدوده كونه استثناء، فما أبيح للحاجة يقدر بقدرها ولا يتجاوز به حدها. وكما قلنا من المفارقات المدهشة أن الشريعة فرضت صدقة الفطر طعاما، فأبى الناس إلا أن يخرجوها نقدا، قالوا النقد أنفع للفقير. طب عندما فرضت صدقة المال مالا أبى بعض الناس إلا أن يخرجوها طعاما، وقالوا الطعام أنفع للفقير. فعندما قالت الشريعة أن يخرجوها طعاما قالوا لا والله المال أنفع، فرضتها مالا قالوا لا والله الطعام أنفع، فمشين عكس خلف خلاف يعني. فلا بد أن نرد الأمور إلى أصلها، أن نخرج زكاة المال مالا وصدقة الفطر طعاما، ومصالح الفقير معتبرة في هذه وفي تلك. فإن إخراج الزكاة بالقيمة موضع اعتبار عند أهل العلم، موقف الأحناف، البخاري، عمر بن عبد العزيز، الحسن البصري. فمن أهل العلم من أفتى بجواز إخراج الزكاة بالقيمة، وهذا استثناء كما قلنا خلاف الأصل. والأصل أن نخرج زكاة المال مالا، وأن نخرج صدقة الفطر طعاما. وقلنا بالأمس لو تذكرون أني إخراج صدقة الفطر في صور قبونات طعام، بدلا من أن يأخذ طعام فعلي وقد نركز له على طعام واحد فيتكدس عنده كميات كبيرة في بيته من نوع واحد وبعنده نقص من أنواع أخرى، لا، قبون طعام لا يستطيع أن يشتري به إلا الطعام فقط، لكن يشتري به من الطعام حاجته متى شاء وكيف شاء وحيث شاء. يبقى هذا الكرت يشترى به الطعام فقط، فيشتري به حاجياته التي يريدها على النحو الذي يريد وفي الوقت الذي يريد. وبهذا نكون قد جمعنا بين كونها طعاما من جانب، وبين روح لاجتهاد القائل بأن تكون مالا، لأن الفقير يستطيع أن يشتري بها ما شاء وفي الوقت الذي يشاء. فهذه لمحة عن زكاة أموال اليتامى والقصر والصبيان. واليتيم عندنا من مات أبوه دون البلوغ، من مات أبوه دون البلوغ، فمن تجاوز سن البلوغ فقد تجاوز مرحلة اليتم، فلا يتم بعد احتلام. وإذا كنا كلنا يتامى فاليتيم من مات أبوه دون البلوغ، في يتم معنوي يتحدث عنه الوعاظ والأدباء والشعراء يقولون ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.